بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى بفضله وحكمته جعل مال الإنسان بعد موته لأقاربه، لأنهم أولى بهذا المال الذي حازه قريبهم، أولى به من الأجانب. قال الله جل وعلا: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. أولو الأرحام يعني الأقارب، أولى بمال قريبهم من غيرهم. وهذا من حكمته سبحانه وتعالى ورحمته بعباده، حيث إن هذا الإنسان الذي تعب في جمع هذا المال وتحصيله، إذا علم أنه بعد موته سيؤول إلى أقاربه، فإنه يطمئن بذلك ويرتاح له. وأيضاً يكون له أجر في هذا الميراث، إذا انتفع به أقاربه من بعده صار له بذلك أجر، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم كعالة يعني فقراء يتكففون الناس، يعني يسألون الناس. فللمورث أجر في ذلك، وهذا من فضل الله أنه لا يضيع هذا المال وهذا العمل الذي تعب فيه صاحبه وجمعه، لا يضيع، بل يكون لأقاربه ينتفعون به، ويكون له الأجر في ذلك يعود عليه. كانوا في الجاهلية لا يورثون، إذا مات الميت لا يورثون الصغار ولا يورثون النساء، ويقولون إنما يكون الميراث لمن يركب الخيل ويحمل السلاح ويدافع عن القبيلة، فيحرمون النساء ويحرمون الصغار. فالله أبطل هذا، فقال جل وعلا: للرجال نصيب مما ترك للنساء للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. ثم قال بعدما ذكر ميراث الأولاد والوالدين، قال: وميراث الإخوة، قال: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. هذه حكمته سبحانه وتعالى، فيكون هذا المال يوزع على أقارب الميت على ما شرعه الله سبحانه وتعالى، لا يوزع عفواً أو تشهياً، بل يوزع على ما وزعه الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما انتهى من آيات المواريث قال: تلك حدود الله، من يتعدى حدود الله، تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ثم قال: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. فسمى المواريث حدود الله التي يجب الوقوف عندها وعدم التلاعب بها. وجاء في الأثر أن من قطع إرث وارث قطع الله نصيبه من الجنة. وجاء في الحديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فهذه المواريث أجراها الله على حسب علمه وحكمته، وهو العليم الحكيم، فلا يجوز أن يتعدى فيها أو يتلاعب بها أو يقدم أو يؤخر أبداً، يجب الالتزام بها. ولا يمكن أن تطبق هذه المواريث على ما شرعه الله إلا إذا تعلمناها وعرفنا أحكامها وعرفنا حسابها، فإنه حينئذ يمكن أن توصل هذه الحقوق إلى مستحقيها. أما إذا لم نتعلمها ولم نطبقها على ما شرع الله فإنه يحصل فيها الظلم والتلاعب. إما عن تعمد وإما عن جهل، والجهل لا يسقط حقوق الناس، حقوق الناس لا تسقط إلا بعفوهم ومسامحتهم، لا تسقط حقوق الناس. ولذلك لو أتلف صبي مالاً، الصبي غير مكلف، لكن إذا أتلف مالاً لغير لآخر فإنه يضمن وإن كان صبياً، لأن حقوق الناس ما يدخلها العفو حتى يسمحوا بها هم. أو مجنون، لو أن مجنوناً أو دابة أتلفت مال أحد فإن صاحبها يضمن، لأن حقوق الناس مبنية على المشاحة ولا تسقط إلا إذا سمحوا بها. فلو أن إنساناً تلاعب بالمواريث عن جهل، ما هو عن تعمد، ما يعرف أحكام المواريث، ما يعرف يقسم ولا يعرف، وعطى بعض الناس يظن أن هذا هو الصواب، فهذا لا يعفيه من حق الوارث، جهله لا يعفيه من حق الوارث. إذا كان لا يعرف لا يدخل في هذا الموضوع، لا يدخل في هذا الموضوع ولا يتولى قسمة المواريث بين الناس، يتوقف عن هذا، فلا يدخل فيها إلا من عنده علم وعنده بصيرة ويحسن توزيع المواريث على ما شرع الله. والمواريث دقيقة جدا وصعبة، تحتاج إلى عناية. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلم أحكام المواريث، فقال: تعلموا الفرائض وعلموه الناس، فإنه يُنسى، وهو أول علمٍ يُرفع من أمتي، حتى يختصم الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهم. فهو علمٌ فيه صعوبة، ويحتاج إلى عناية ودقة وصبر وتكرار أيضاً. ما يكفي أنك تحفظ المتن أو النظم، أو لا بد من تطبيق، ولا بد من دقة، والمسائل تختلف. فالمواريث علم صعب وعلم دقيق وعلم ينسى بسرعة، يحتاج إلى عناية. وقال صلى الله عليه وسلم عن المواريث، عن علم المواريث: إنه نصف العلم، نصف العلم. هذا يدل على أهميته. قالوا: لأن الإنسان له حالتان، حالة حياة وحالة موت، حالتان، حالة حياة وحالة موت. حالة الحياة لها أحكام، وحالة الموت لها أحكام، وهي المواريث. فاستقل علم المواريث بحالة الموت، فصار نصف العلم، يعادل علم الحياة. فهذا علم جليل وعلم دقيق، علم يحتاج إلى عناية، ولا يكفي فيه الحفظ، بل لا بد من الفهم، ولا بد من التطبيق، ولا بد من التكرار حتى لا ينسى. والعلماء قد اعتنوا بهذا العلم قديماً وحديثاً، فدونوه في كتب الفقه، في كتاب سموه كتاب المواريث أو كتاب الفرائض في كتب الفقه، وذكروا في هذا الكتاب مهمات هذا العلم، ذكروا المهمات والضوابط والأحكام والشروط. وأما التطبيق فهذا عند المتعلم، يجب عليه أن يطبق هذه الأشياء ويمارسها ويتمرن عليها شيئاً فشيئاً. فالفقهاء يذكرونه مجملاً، يذكرون هذه الأحكام مجملة، يمر عليها طالب العلم مجملات. والفرضيون ألفوا فيها مؤلفات مستقلة. الفرضيون، في عندنا فقهاء وعندنا فرضيون، فقهاء هؤلاء أجملوا فيها وذكروها في كتب الفقه مجملات. وأما الفرضيون فإنهم تناولوها بالتدقيق والتطبيق والتمرين والحساب، فألفوا فيها كتباً تسمى كتب المواريث أو كتب الفرائض، نثراً ونظماً مختصرة ومطولة ومتوسطة. فلهم عناية بهذا العلم، عناية فائقة جداً. فلا يكفي فيها أننا الآن نقرأ هذه المجملات ونقول خلصنا عرفنا المواريث، لا، هذه إنما هي مجرد مبادئ فقط، هذه مجرد مبادئ، معلومات عامة تعطيك شيئاً من الاطلاع على هذا العلم، لكن لا يكفي هذا، لا بد من دراسته دراسة دقيقة متخصصة، ولا بد من حفظ المتون في هذا وتطبيقها بمسائل قسمة، كل حكم يمثل له بأمثلة ويقسم على القواعد، حتى إن الإنسان يتعلم هذا الفن ويحسن أن يفتي فيه، ويحسن أن يقسم المواريث بين الناس ويرجع إليه في ذلك. فالفرضيون عدد نادر بين الناس، قليل بين الناس، لأن الناس في هذا الزمان أعرضوا عن تعلم المواريث لأنها صعبة، تحتاج إلى دقة وصبر، هي صعبة، فلذلك الكثير أعرضوا عنها، وصارت الآن ما تدرس إلا دراسة تدريسا ضعيفا في المدارس النظامية كالمعاهد والكليات، دراسة ضعيفة ما لا تسمن ولا تغني من جوع. وفي المساجد عطلت إلا ما شاء الله، فلا تجد من يدرس الفرائض الآن، فهذا نخشى أن يكون له عواقب وخيمة على الأمة، لأن الذي لا يتقن المواريث يتلاعب بها فيعطي من لا يستحق ويحرم المستحق، ويكون في هذا إساءة إلى حقوق الناس. وقد وجد من يفتي في المواريث ويخطي خطأ كبيرا، يقسم المال وبعدين يتنبه انه غلط، ما يمديه عاد يتراجع، راح المال قسم، ماذا يعمل؟ هذا يحصل كثيرا، يحتاج الى عنايه ودقه. فقوله كتاب الفرائض، الفرائض جمع فريضه، جمع فريضه، وهي الأنصبة التي قدرها الله سبحانه وتعالى في كتابه. الفرائض هي الأنصبة التي قدرها الله في كتابه وفي سنة رسوله. فالفريضة أو الفرض نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول، هذا هو الفريضة أو الفرض، نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول، مأخوذ من الفرض وهو القطع، يقال فرض الخشبة إذا قطعها، أو من الفرض وهو التقدير، يقال فرض له كذا أي قدر له كذا، فرض له نفقة يعني قدرها. هذا هو تعريف الفريضة لغة أو الفرض لغة وشرعا. والفروض المقدرة في كتاب الله ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، هذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل، وما عداها فهو تعصيب، ما عدا الفروض المقدرة فهو تعصيب. فالإرث قسمان: فرض وتعصيب، والفروض ستة في كتاب الله عز وجل. قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا تعصيب، فإن كانت واحدة فلا النصف، هذا فرض، ولأبويه لكل واحد منهما، فإن كانت واحدة فلا النصف، وإن كنا نساء يعني أكثر من واحدة، البنات أكثر من واحدة، فلهن ثلثا ما ترك، فلهن ثلثا ما ترك. ثم قال: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. ثم قال تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. ثم ذكر ميراث الإخوة لأم، فقال: وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هذا ميراث الإخوة لأم جماعة وفرادى، الفرد له السدس والجماعة لهم الثلث يشتركون فيه. ثم ذكر ميراث الإخوة لغير أم، الإخوة الأشقة أو لأب، في آخر السورة قال تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك وليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. هذا فرض، وهو يريثها إن لم يكن لها ولد، هذا تعصيب. فإن كانت اثنتين يعني أختان فلهما الثلثان مما ترك. ثم قال: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذا تعصيب، تعصيب مع الغير. يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. فالله جل وعلا هو الذي تولى قسمة المواريث بنفسه جل وعلا، ولم يكلها إلى نبيه، بل تولى هو سبحانه وتعالى قسمتها، وأنزل هذه القسمة على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم مكملاً لهذه الآيات، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فيبدأ بالفرائض بالأنصبة المقدرة، فإن بقي بعد الفروض شيئاً فهو للعاصب، لأولى يعني لأقرب رجل ذكر. هذا التعصيب، فيبدأ بالفروض، فإن بقي شيء بعد الفروض أخذه العصبة، وإن لم يبق شيء سقط العصبة ولم يكن لهم ميراث. إذا استغرقت الفروض التركة فليس للعصبة شيء، وإن لم يكن هناك أصحاب فروض فالمال للعصبة، المال للعصبة. هذه مجملات في المواريث، يجب أن الإنسان يحفظها ويعرفها ابتداء، مجملات، أما التفاصيل فمحلها الكتب المخصصة لهذا الشيء. وعلى كل حال، فعلم المواريث علم مهم جدا جدا، ولا تكفي فيه المطالعة ولا يكفي فيه الحفظ، ولهذا المتعالمون الآن ما لهم نصيب من هذا، لأنه ما تكفي فيه المطالعة ولا الحفظ، لا بد أن يؤخذ عن الفرضيين. لا، مثل النحو، النحو ما يكفي فيه المطالعة ولا الحفظ، لا بد أن يؤخذ عن النحاة. فلذلك تجد المتعالمين الآن لا يحسنون الفرائض ولا يحسنون النحو، لأن هذان علمان صعبان ما يكفي فيهما إلا التلقي عن المتخصصين فيهما. نعم. كتاب الفرائض، وهي العلم بقسمة الميراث. هذا تعريفها، الفرائض هي العلم بقسمة الميراث، بأن تعلم كيف تقسم المواريث. وكيف تعلم هذا؟ إذا تعلمت ما أنزل الله سبحانه وتعالى في المواريث على وجه التفصيل. فالفرائض هي العلم بقسمة المواريث، أو تقول الفرائض هي فقه المواريث، فقه المواريث وحسابها، لأنه ما يكفي أنك تعلم أحكام المواريث وفقه المواريث، لا بد أن تعرف الحساب، لا بد أن تعرف الحساب حتى تعطي كل ذي حق حقه. فتعلم الحساب علم ضروري إلى جانب تعلم أحكام المواريث، لأنك حتى ولو حفظت هذه الأحكام وأتقنتها وفهمتها وأنت لا تعرف الحساب ما يمكن أنك تصل إلى نتيجة. فلا بد من تعلم أحكام المواريث بدقة وتعلم الحساب الذي به تستطيع أن تحسب هذه المواريث بدقة وتعطي كل ذي حق حقه. ولهذا يقولون الفرائض هي العلم بقسمة المواريث وما ضم إلى ذلك من حسابها. فعلم المواريث يتكون من شيئين، الشيء الأول فقه المواريث، والشيء الثاني حساب المواريث. حساب المواريث أي الطريقة الحسابية التي بها تستطيع أن تعطي كل ذي حق حقه، ويكون ذلك بمعرفة الضرب والقسمة وغير ذلك من قواعد الحساب المعروفة، معرفة الكسور، معرفة عملية الكسور، قسمة التركات، لها قسمة، لها طريقة، قسمة التركات لها طريقة حسابية دقيقة لا بد أن تعرفها علشان تقسم التركة على الوجه المطلوب. نعم. وهي العلم بقسمة الميراث. نعم. وما ضم إلى ذلك من حساب المواريث. ما يكفي العلم ب ايش يقول؟ وهي العلم بقسمة الميراث. اي قال بقسمة الميراث، هذا صحيح، التعريف دقيق، هي العلم بقسمة. أما لو قال هي العلم بأحكام المواريث ما يكفي، أما لما قال هي العلم بقسمة المواريث هذا صحيح، لأن العلم بقسمة المواريث لابد عن طريق معرفة الحساب. فهذا التعريف يشتمل على شيئين، على معرفة أحكام المواريث وعلى معرفة القسمة، وهذا لا يكون إلا بمعرفة قواعد الحساب. نعم. أسباب الإرث رحم ونكاح وولاء. أسباب الإرث ثلاثة بالإجماع، هذه المجمع عليها، ولا هناك أسباب مختلف فيها، لكن هذه الأسباب المجمع عليها. الأول النكاح، النكاح من أسباب الميراث، وهو عقد الزوجية الصحيح، عقد الزوجية الصحيح، ويتوارث به الزوجان من الجانبين، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. فلو عقد على امرأة عقدا صحيحا ثم مات هو فإنها ترثه ولو لم يدخل بها، أو ماتت هي قبل أن يدخل بها فإنه يرثها بموجب العقد. ولهذا قالوا وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. أما عقد الزوجية الفاسد أو الباطل فهذا لا، ما يترتب عليه ميراث. عقد الزوجية الصحيح يخرج العقد غير الصحيح، لا يحصل فيه توارث لأنه غير شرعي. ويتوارث به الجانبان، الزوج يرث الزوجة والزوجة ترث الزوج. وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، ولو مات بعد العقد أحدهما ورثه الآخر بموجب العقد. قال الله سبحانه وتعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، إلى أن قال ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. فذكر أن الزوجين يرث أحدهما الآخر. هذا النكاح، هذا التوارث بالنكاح. والسبب الثاني القرابة، السبب الثاني النسب، القرابة، فالأقارب يتوارثون، فالوالد يرث من ولده والولد يرث من والده والأخ يرث من أخيه، وهكذا بالنسب القرابة. والقرابة تشمل ثلاثة أنواع أصولاً، وهم الآباء، وفروعاً وهم الأولاد، وحواشي وهم الإخوة والأخوات والأعمام والعمات إلى آخره، هذول حواشي، هذه القرابة. الثالث الولاء، الولاء، ويكون للمعتق على عتيقه، فإذا أعتق عبداً، إذا أعتق عبداً فله عليه الولاء، بمعنى أنه لو مات هذا العتيق وليس له وارث فإنه يرثه معتقه بالتعصيب. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. قال عليه الصلاة والسلام: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. فالولاء عرفوه بأنه عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. لما أعتقه وأخرجه من العبودية إلى الحرية شكر الله له ذلك وأعطاه الولاء عليه. إذا مات ولم يخلف وارثاً وله مال فإن ماله يكون لمعتقه بالولاء، هذا هو الولاء، ولاء العتاقة هذا. وأما ولاء الموالاة فهذا كان في الأول الإسلام ثم نسخ، لأن الجيران إذا الجوار والمعاهدة والمعاقدة كانوا يتوارثون بها في الجاهلية، فإذا جاء شخص واستجار بقبيلة ودخل فيها صار منها وصار يرثها وترثه، هذا يسمى ولاء الموالاة والجوار. ثم إن وكان هذا معمولا به في أول الإسلام ثم نسخه الله عز وجل وقال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وكانوا في الأول يرثون بولاء الموالاة كما قال تعالى: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. الذين عقدت أيمانكم، هذا في أول الإسلام، فآتوهم نصيبهم. ثم نسخه الله بآيات المواريث. هذه أسباب الإرث، والأسباب جمع سبب، والسبب ما يتوصل، السبب في اللغة ما يتوصل به إلى غيره، فالحبل يسمى سبباً لأنه يتوصل به إلى الماء من البئر، سمى سبب. فليمدد بسبب إلى السماء، يعني يمدد بحبل إلى السماء ويصعد إن كان يستطيع، بسبب إلى السماء يعني حبل يصعد به ويرقى به إن كان يستطيع هذا. فالأسباب جمع سبب، وهو في اللغة ما يتوصل به إلى الشيء. وأما في الاصطلاح فالسبب هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يعني إذا وجد السبب وجد الإرث، إذا عُدِم السبب عُدِم الإرث، وإذا وُجِد السبب قد يُوجَد الإرث وقد لا يُوجَد، ولا يلزم من وجوده وجودٌ ولا عدم. هذا هو السبب عند الأصوليين. نعم. أسباب الإرث رحمٌ، رحمٌ وهو القرابة، الرحم يعني القرابة. نعم. ونكاحٌ وولاء، هذا السبب الأول الرحم وهو القرابة، والثاني النكاح الزوجية، والثالث الولاء، وهذا بين المعتق وعتيقه، وهذا يورث به من جانب واحد، الولاء يورث به من جانب واحد، فالمعتق يرث عتيقه ولا عكس، أي ولا يرث العتيق معتقه. نعم. والورثة ذو فرض وعصبة ورحم. الورثة على ثلاثة أقسام: أصحاب فروض وهم الذين قدر الله أنصباءهم بالنصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس، هذولا يقال لهم أصحاب الفروض، أصحاب الفروض. والذين يرثون بلا تقدير من الأقارب يسمون بالعصبة، الذين يرثون بلا تقدير من الأقارب يسمون بالعصبة. الذين هم قرابة ولكن ليس لهم فرض ولا تعصيب، هم قرابة ولكن ليس لهم فرض ولا تعصيب، هؤلاء يسمون ذوي الأرحام، مثل الخال والخالة والعمة والجد أبي الأم، هؤلاء يقال لهم ذو رحم. يعني عند الفرضيين، وأما عند الفقهاء فالقريب يسمى ذا رحم، حتى ولو سواء كان من العصبة أو من أقارب الأم يسمى رحم، لكن عند الفرضيين لا، ذو الأرحام هم الذين ليس لهم فرض، هم القرابة الذين ليس لهم فرض ولا تعصيب، مثل الخال والخالة والجد أبي الأم إلى آخره. وهذا يأتي فيه باب خاص، يأتي فيه باب خاص يسمى باب ميراث ذوي الأرحام. نعم. والورثة ذو فرض وعصبة ورحم. ذو فرض أصحاب الفروض الستة، ورحم وعصبة وهم أقارب الميت، أقارب الميت من جهة أبيه، من جهة أبيه، هؤلاء مثل إخوته وأبناء إخوته وأعمامه وأبناء أعمامه، هؤلاء عصبة. نعم. فذو الفرض عشرة، أصحاب الفروض عشرة، الفروض التي ذكرها الله في أول سورة النساء وفي آخرها عشرة. نعم. الزوجان اثنان، راح الآن اثنان من العشرة، الزوجان كما سمعتم في الآية قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولهن الربع مما تركتم، هذا ميراث الزوجين. نعم. والأبوان ولأبويه لكل واحد منهما السدس، فالأب يأخذ السدس فرضاً ويأخذ ما بقي تعصيباً كما يأتي، والأم تارة تأخذ السدس وتارة تأخذ الثلث وتارة تأخذ ثلث الباقي، لها ثلاث حالات كما يأتي. نعم. والجد إذا لم يوجد الأب فإن الجد من جهته يقوم مقامه، لأن الجد أب، فإذا عدم الأب القريب فإن الجد يقوم مقام الأب فيرث مثل ما يرث الأب، لأنه أب في الحقيقة وله ولادة، والمراد الجد من جهة الأب، أما الجد من جهة الأم هذا من ذوي الأرحام يسمونه الجد الفاسد. الفاسد هو الذي ليس له فرض ولا تعصيب، هذا جد فاسد، وهو الجد من جهة الأم، هذا من ذوي الأرحام. نعم. والجدة، والجدة وهي أم الأم أو أم الأب، الجدة من قبل الأم أو الجدة من قبل الأب، فرض الله لها السدس، وغير مذكور في القرآن، فرض الجدة غير مذكور في القرآن، ولكن جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، وأعطاها إياها أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما جاءته تسأل عن ميراثها، أعطاها السدس بعدما استشار الصحابة، أعطاها السدس، فهي صاحبة فرض. الجدة من جهة الأم أو من جهة الأب صاحبة فرض، ويراد بها الجدة الصحيحة وهي أم الأم أو أم الأب أو أم الجد، وأما أم أبي الأم فهذه جدة فاسدة من ذوي الأرحام. أم أبي الأم، الجدة التي بينها وبين الأم ذكر، هذه تسمى الفاسدة من ذوي الأرحام، ليس لها ميراث بالفرض. نعم. والبنات، البنات قوله سبحانه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كانت واحدة فلها النصف، فإن كانت واحدة فلها النصف، إلى قوله تعالى فإن كن نساء، يعني البنات، فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، فجعل للبنت النصف وجعل للبنتين فأكثر الثلثين، فدل على أن البنات صاحبات فرض إذا انفردنا. نعم. وبنات الإبن، بنات الإبن لأنهن بنات، فإذا لم يوجد بنات الصلب فإن بنات الإبن يقمن مقامهن، الواحدة تأخذ النصف والأكثر من واحدة يأخذن الثلثين، بنات الإبن بشرط عدم وجود بنات الصلب أو بنات الإبن اللاتي أعلى منهن. نعم. والأخوات من كل جهة، الأخوات من كل جهة، يعني شقيقة أو لأب أو لأم، فإن كانت لأم فلها السدس، وإن كانت شقيقة فلها النصف، إن كانت شقيقة أو لأب فلها النصف، وإن كانت أكثر من واحدة فلهما الثلثان مما ترك. نعم. والإخوة من الأم، الإخوة من الأم قوله تعالى وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، وهذه الآية في الإخوة لأم بالإجماع، لأن الإخوة الأشقة أو لأب ذكر الله ميراثهم في آخر السورة. نعم. ولأن في قراءة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وله أخ أو أخت من أم، جاءت لفظة من أم في قراءة سعد. نعم. فللزوج النصف، ومع وجود ولد، لما فرغ من إجمال أصحاب الفروض وهم عشرة، شرع يفصل في نصيب كل صنف منهم. نعم. قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. نعم. ومع وجود ولد أو ولد ابن وإن نزل الربع. وللزوج مع الفرع الوارث من ابن للزوجة سواء منه أو من غيره، إذا كان لها ابن سواء كان منه أو من غيره أو ابن ابن مهما نزل فله الربع، ينتقل من النصف إلى الربع، وهذا ما يسمى بحجب النقصان، حجب نقصان، نقصه من النصف إلى الربع. نعم. وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما. وللزوجة فأكثر، يعني ما يزيد نصيب الزوجات إذا تعددنا، هو شيء واحد للواحدة وللمجموعة، وهو الربع مع عدم وجود الفرع الوارث للزوج، مع عدم وجود الفرع الوارث للزوج من ولد أو ولد ابن، والثمن مع وجود الفرع الوارث لقوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. والولد يشمل الذكر والأنثى، ويشمل ولد الصلب وولد الإبن، ويشمل إذا كان الولد منها أو من غيرها، فليس لها إلا الثمن. إن كانت واحدة أخذته وانفردت به، وإن كان معها ضرائر يشتركن فيه، فإذا كنا أربع زوجات لهن الثمن، لهن الربع مع عدم وجود الفرع الوارث يشتركن فيه، ولهن الثمن مع وجود الفرع الوارث يشتركن فيه بالسوية، فلا يزيد فرضهن بزيادة عددهن. نعم. وللزوجة فأكثر نصف حاليه، فأكثر يعني إلى أربع. نعم. نصف حاليه فيهما، نصف حالي الزوج فيهما مع وجود الفرع الوارث لها الثمن، ومع عدم وجود الفرع الوارث لها الربع، نصف حالي الزوج. حالة الزوج مع عدم وجود الفرع له النصف، حالة الزوجة مع عدم الفرع لها الربع، نصف حالة، وكذلك في الحالة الثانية. نعم. ولكل من الأب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الإبن. الأب والجد لهم ثلاث حالات، الأب والجد لهما ثلاث حالات. الحالة الأولى أنه إذا انفرد أخذ المال كله، وإذا كان معه فرع وارث فإن كان ذكراً أخذ السدس فقط، وإن كان أنثى أخذ السدس فرضاً والباقي تعصيباً. هذه ثلاث حالات: تارة يأخذ المال، وتارة يأخذ ما يأخذ السدس فقط، وتارة يجمع بين الفرض والتعصيب فيأخذ السدس فرضاً والباقي تعصيباً مع إناث الولد، مع إناث الولد. نعم. ولكل من الأب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الإبن. مع ذكور الولد، ليس له إلا السدس مع ذكور الولد، أما مع الإناث فيأخذ السدس فرضاً والباقي تعصيباً. نعم. ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد وولد الإبن. نعم. وبالفرض والتعصيب مع إناثهما. أي ثلاث حالات: تارة يرث بالتعصيب المحض، تارة يرث بالتعصيب المحض مع عدم وجود الفرع الوارث، وتارة يرث بالفرض المحض مع ذكور الفرع الوارث، وتارة يرث بالفرض والتعصيب مع إناث الفرع الوارث. نعم. فصل. والجد لأب وإن علا مع ولد أبوين. خلنا من الجد، هالعود هذا صعب ان تراه، خلوا بعدين ان شاء الله يكفي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. نعم. لما لعلم الفرائض من أهمية بالغة وقلة العالمين بها، فهل يقول لما لعلم الفرائض من أهمية بالغة وقلة العالمين بها، نعم، فهل يتكرم فضيلتكم بتعليمنا الفرائض في هذا المسجد وجعل درس خاص له؟ ما تصبرون، ما تصبرون، تفرون. جربناهم، درسناهم أول درس والثاني ما جاء أحد لأنه صعب. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الكتاب الذي تنصحون به ويعتبر متوسعا في علم الفرائض وحسابها؟ أولا حصل المعلم، حصل الفرضي المتقن، وبعدين كتاب سهل، الكتب كثيرة، لكن حصل المدرس المتخصص في الفرائض، وأما الكتب فالحمد لله ميسورة ومتيسرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يزعم بعض الناس أن تعلم، لكن يعني أحسن كتاب وأخسر كتاب في نظري، إن بغيت نظم فالرحبية، وإن بغيت النثر فالفوائد الجلية للشيخ عبد العزيز رحمه الله، هذا أحسن مختصر في الفرائض نثرا ونظما. لكن كما قلت لكم الكتاب ما يكفي، هي ما يكفي فيها المطالعة ولا يكفي فيها الحفظ، لا بد من مدرس متخصص. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يزعم بعض الناس أن تعلم الفرائض خاصة في هذا الزمن المعاصر غير مطلوبة بسبب مطلوبة بسبب التقدم والتقنية وجهاز الكمبيوتر، فتضع من مات عنهم المورث في هذا الجهاز ثم يتولى قسمتها، فما رأي فضيلتكم؟ ما شاء الله. الجماد يعني يعرف الأحكام، الجماد لازم أن تعطيه معلومات صحيحة، هو آلة لازم أنك تعطيه معلومات صحيحة، ولا لا أعطيته معلومات مغلوطة طلع غلط، لازم أنك تكون متعلم أولاً وتملي عليه وتدخل فيه، أما أنك تبيه هو يسفيك ويطلع الأحكام والمواريث هو آلة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يقسم، نعم هو يساعد، ما في شك أنه يساعد، بدل ما تحسب من أول كانوا يحسبون بالأصابع، يسمونه جدول الأصابع خصوصاً إلى أكفة، ويطلعون مهرة سبحان الله في حساب الفرائض بأصابعهم، ثم صاروا يتعلمون بالقلم وبالسبورة والطباشير، ثم عاد لما جاءت الآلات الحاسبة والأشياء، يعني هذه تستخدم للعالم اللي يعرف يستخدمها، أما اللي ما يعرف ما تفيده شيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، علم الفرائض هل يكون خاصاً بالقضاة فقط؟ لا، الفرائض ما هو خاص بالقضاة فقط، خاص بكل متعلم يتعلم لو ما هو بقاضي، ويحل المسائل لو ما هو بقاضي، يحل المسائل ويريح الناس من الإشكالات ومن، إذا صار متخصص ولو ما هو بقاضي. نعم. يقول فضيلة الشيخ، القضاة للمسائل اللي فيها خصومات ونزاع، أما المواريث حساب المواريث وقسمة المواريث ما فيها نزاع ولا خصومة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يقسم جميع أمواله في حياته قبل موته على أبنائه ويوزعهم عليها حسب الإرث، فما حكم هذا الفعل؟ إذا وزع بالعدل على أولاده، إذا وزع هذا بالعدل فلا مانع، لكن يخشى أنه يجي له أولاد جدد وهو قد وزع ماله على الموجودين، وش يعمل؟ إيش يعمل بعد ذلك؟ فالأحسن أنه ما يوزع، إلا إن كان أنه ما جايه أولاد خلاص انتهى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مسألة واقعة وهي: هلك هالك عن زوجة وبنت أخ لأب. السؤال: هل ترث بنت الأخ لأب مع البنت، مع العلم أنه لا يوجد عاصب؟ لا، بنت الأخ ما ترث، هذه الأخت، الأخت مع البنت تعصب، عصبة مع الغير يسمونها، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، الأخت الشقيقة أو لأب تأخذ الباقي بعد البنت أو البنتين، يسمونها التعصيب مع الغير، أما بنت الأخ لا، ما لها شيء، لأنها من ذوي الأرحام، بنت الأخ من ذوي الأرحام ما لها شيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن في بعض مناطق اليمن قد عمت البلوى بعدم توريث البنات والنساء عموما. هذه الجاهلية، هذه الجاهلية. نعم. وهذا لأجيال قد مضت، فكيف نفعل الآن بما قد مضى من الأجيال إذا طالب أولادهم بالإرث؟ فهل يلزم والحال هذه إعطاؤهم؟ هذا يرجع للقضاة، هذا يرجع للقضاة، ينظرون فيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يترتب على الولاء أحكام غير الإرث إذا مات المعتق وليس له وارث؟ نعم، المعتق يصير محرم لعتيقته، المعتق يكون محرما لعتيقته، يجوز أن يسافر بها نعم مع الإرث. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أبناء المعتق هل يرثون العتيق؟ نعم. أبناء المعتق هل يرثون من العتيق؟ أبناء المعتق إيش؟ هل يرثون من العتيق؟ لا. كيف أبناء المعتق؟ أبناء المعتق نعم، ينزلون منزلة المعتق، أبناؤه الذكور ينزلون منزلته، فإرث العتيق لمعتقه، ثم بعد المعتق عصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم، العصبة بالنفس فقط، يخلف المعتق العصبة بالنفس دون العصبة بالغير أو مع الغير. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد معي كتاب للزاد وعليه تعليق لفضيلتكم، لكن لا يوجد فيه كتاب الفرائض، فهل لم تقوموا بالتعليق عليه أم أنه قد سقط من الطباعة؟ لا، هذا أصله مؤلف للمعاهد العلمية، والمعاهد عندهم علم الفرائض مستقل، لذلك قالت إدارة المناهج لا يوضع في الفقه فرائض، لأنها موجودة في درس مستقل، مادة مستقلة عنده، ويقولون لك كتب كذا يصير تكرار، هذا قصدهم. نعم. فلذلك خلى من الفرائض بناء على رغبة المناهج في المعاهد العلمية، وهو الآن يطبع موجود فيه الفرائض، يعني أكمل النقص والحمد لله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم في من يقول إنه لا داعي لدراسة الأحكام الفقهية التي تتعلق بالعبيد لأن الرقة قد زال الآن؟ زوله الله، يعود إن شاء الله إذا جاء الجهاد الصحيح وجاء يعود، أما إن الناس تصرفوا وأزالوه ما زال، أحكام الشريعة ما تزول إلى أن يرفع القرآن في آخر الزمن، أحكام الشريعة باقية ولله الحمد، والناس ما يغيرون أحكام الله ولا يزيلونها، وإن زالت في وقت فتعود إن شاء الله في وقت آخر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قوله يرث تعصيبا؟ هل معناه أنه يرث الباقي كاملا؟ العاصب يأخذ، إن انفرد أخذ المال كله، وإن له ثلاث حالات، العاصب ثلاث حالات، إن انفرد أخذ المال كله، وإن كان مع صاحب فرض أخذ ما أبقت الفروض، وإن استغرقت الفروض التركة سقط وليس له شيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كان نكاحه باطلا لكنه قد حصل وطء ودخول، لكنه قد حصل وطء، من كان ايش؟ من كان نكاحه باطلا، نعم، لكنه قد حصل وطء ودخول، فهل يحصل التوارث بينهم ام لا؟ لا، العقد الفاسد او الباطل ما هو صحيح ولا يترتب عليه ميراث، انما الاولاد يلحقون به للشبهه، يلحقون بالواطي من اجل الشبهه وحفظا للنسب، واما الميراث لا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبه لزواج المسيار هل يرث الزوج من زوجته في هذا؟ وراه، ما هو بزواج صحيح. كان زواج صحيح أجل ما إذا صار ما هو بصحيح ما يحله يطأها ولا يجامعها، ما دام أنه يحله أنه يطأها ويجامعها فهو زواج صحيح ويترتب عليه الميراث. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان ورثة الميت فسقة وأوصى المورث بألا يوزع عليهم الميراث إلا إذا تابوا من معاصيهم، فهل تنفذ هذه الوصية؟ لا، هذه وصية جور ولا تجوز. يوزع عليهم وإن كانوا فسقة، الله أعطاهم ذلك وإن كانوا فسقة. إنما الذي يحرم من الميراث هو الكافر، إذا كانوا كفرة أو مرتدين يحرمون من الميراث، أو كانوا قتلة قتلوا المورث ولو خطأ فإنهم لا يرثون. يأتيكم موانع الإرث، موانع الإرث ستأتي إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة رق وقتل واختلاف ديني، هذه ثلاثة موانع، رق وقتل واختلاف دين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا أعيش في بلد غير إسلامي وهناك لا يقسمون الميراث على طريقة الكتاب والسنة بل يقسمون على التساوي، فهل يجوز لي أن آخذ نصيبي هكذا؟ لا تأخذ إلا ما فرضه الله لك، وأما ما زاد فلا تأخذه لأنه ليس لك، خذ ما فرضه الله لك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، جاء في تعريف السبب ولا عدم لذاته، فما معنى هذه الكلمة؟ لذات السبب يعني إذا وجد السبب، إذا عدم السبب عدم الإرث لذات السبب، لكن قد لا يعدم حصول المال بسبب آخر، عطية ولا هبة ولا وصية، هذا هو. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لماذا ترث الجدة لأم ولا يرث الجد لأم، فما الحكمة من هذا؟ هذا شرع الله سبحانه وتعالى، أنه لم يعطي الجد لأم شيئا وأعطى الجدة، أعطى الجدة بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذهبت إلى العمرة أكثر من مرة وكنت لا أقصر بل أقصر، ولأن الجدة لأم تنزل منزلة الأم بخلاف الجد لأم فإنه لا ينزل منزلته. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذهبت إلى العمرة أكثر من مرة وكنت لا أقصر بل أقص أجزاء من الرأس، ولكن بعد ذلك ذهبت إلى العمرة وحججت وحلقت الرأس، فهل يجب علي شيء؟ هذا شيء فات وانتهى، وبعض العلماء يرى أنه يكفي بعض الرأس، وليس الآن بإمكانك، الآن ليس بإمكانك استدراك هذا الأمر، فنرجو أن يكون ما حصل مجزئاً مع الجهل، وفي المستقبل إن شاء الله تلتزم إكمال الرأس حلقاً أو تقصيراً. نعم. لا إله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الرد على أصحاب الفروض، وهل يرجع باقي المال إلى بيت مال المسلمين؟ إذا بقي بعد الفروض شيء وليس هناك عاصب يرد على أهل الفروض بقدر فروضهم، قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فلو مات ولا له إلا بنت مثلا، ماله عصبة نبت، ماله إلا بنت، تأخذ المال فرضاً ورداً، نصف فرض ونصفه رد عليها، فرضاً ورداً. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو رضيت الأخوات بالقسمة التي يوزعها عليهم إخوتهم أو والديهم ولو لم تكن القسمة شرعية، ورضوا بالقسمة كامل الرضا وسامحوا والديهم أو إخوتهم، فهل هذا صحيح ولا يؤثم موزع الإرث؟ ما يجوز له يغير الميراث، ما يجوز له يغير الميراث، بل يقسم على موجب الشرع. وإذا تنازلن، إذا تنازلن عن شيء من حقهن بعد إعطائهن إياه فلا بأس. نعم. أما أن يغرر بهن وقال أنت جيدات وأنت ويجيكن هذا وما أشبه ذلك ورضاوه، ما يجوز هذا. يعطن حقوقهن وبعدين إذا تنازلن عن شيء بعد إعطائهن فلا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يباع في مقصف المدرسة صور للاعب الكرة، وتحت الصورة مكتوب امسح واربح جوائز، فهل هذا يعد من القمار؟ هذا هو عين القمار، وأكل المال بالباطل، وترويج الصور المحرمة، والإعجاب باللاعبين، الإعجاب باللاعبين التافهين، هذا تعظيم لشانهم وترويج لمدحهم، يعني كلها أمور باطلة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا مقدم على زواج المسيار. نعم. أنا مقدم على زواج المسيار. مسيار؟ المسيار، فبماذا تنصحونني وهل له شروط معينة؟ ننصحك لا تتزوج زواج مسيار، تزوج زواج عادي، وخذ زوجك معك في بيتك، وإذا جاء أولاد يصيرون في بيتك وتربيهم أنت وإياها وتأنس بها وتأنس بك، تكون سكنا لك. أما من زواج المسيار هذا ما تترتب عليه مصالح الزوجية، هذا ما تترتب عليه مصالح الزوجية، ويترتب عليه ضياع الأولاد فيما بعد وغير ذلك، ويترتب عليه ضياع الزوجة، ما يكون لك سلطان عليها ولا تدري وين هي تروح ولا وين تصرف. ما هو هذا زواج، هذا زواج مجرد عقد فقط، وأما أحكام الزواج فهي متأخرة، فمثل هذا ما يصلح أبدا، هذا ما يصلح أبدا. الزوجة تكون في بيت زوجها، والأولاد يكونون في بيت الوالد، والزوج يكون قيما على زوجته، ما يتركها، ما يدري وين تروح ولا من، تكون طليقة تذهب أين شاءت، وربما تقع في أمور لا تجوز لأن ما له عليها سيطرة ولا يدري عنها، فهذا أمر تترتب عليه محاذير كثيرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز رفع اليدين بالدعاء بعد صلاة الفريضة؟ وهم يريدون بزواج المسيار يريدون نزع سلطة الزوج على زوجته، هذا اللي يريدون، نزع سلطة الزوج على زوجته، ما يترتب على ذلك من ضياع الأولاد، ويترتب على ذلك فقدان إنس الزوج بزوجته وإنسها به، يكون كل منهما مؤنسا للآخر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز رفع اليدين بالدعاء بعد صلاة الفريضة والنفخ فيهما؟ لا، بعد الفريضة ما ترفع الأيدي بالدعاء، يدعى بدون رفع اليدين، أما بعد النافلة فلا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو اغتسل رجل ولم يستنشق ويتمضمض، ولما انتهى من الغسل ذكر ذلك فتوضأ وتمضمض واستنشق، فهل يعد فعله صحيح؟ نعم، إذا توضأ وضوءا كاملا بعد الاغتسال يعتبر صحيحا إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل ذهب بابنته إلى أحد الرقاة لرقيتها، والبنت متسترة تسترا كاملا، فوضع الراقي يده على ناصيتها، فلما سألته ونهرته قال من أجل أن أغيظ الشيطان، ومن أجل معرفة ما بها، هل هو عين أو سحر أو تلبس للجان، فهل يقر الراقي على فعله هذا أم أنكر عليه؟ هذا فيه محذوران، المحذور الأول أنه يضع يده على المرأة الأجنبية وهذا لا يجوز، والمحذور الثاني أن هذا فيه شعوذة، فيه شعوذة وكذب وتدجيل، هو كذاب في هذا الكلام، فلا يجوز الذهاب لمثل هذا. نعم، أنه يعرف السحرة ويعرف أنواع الجن ويعرف كذا ويعرف كذا، هذا كله كذب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، دخلنا مع الإمام بالأمس في صلاة العشاء بنية المغرب، وبعد قيام دخلنا مع الإمام بالأمس في صلاة العشاء بنية المغرب، وبعد قيامه للرابعة جلسنا للتشهد الأخير، ثم سلمنا وقمنا ودخلنا في الرابعة قبل ركوعه بنية العشاء، فهل يعد فعلنا صحيح؟ يعد صحيح بالنسبة للمغرب، أما الركعة اللي احتسبتموها من العشاء غير صحيحة، ما يجوز تقسمون الصلاة بين صلاتين، تقسمون صلاة واحدة بين صلاتين، صلاة عشاء مغرب وصلاة عشاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض المصلين في القنوت إذا لم يتبقى إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم رد يديه على صدره ولم يرفعهما حال الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، فهل هذا الفعل صحيح؟ لا بأس بذلك، ما في مانع، أقول ما في مانع، انتهى الدعاء فوضع يديه ما يخالف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في أحد المساجد بالأمس جمع الإمام ولم يرتضي ذلك أحد المصلين فخرج من المسجد، فما رأيكم في مثل هذا التصرف علماً بأنه من طلبة العلم؟ الجمع مباح ليس سنة، اللي ما يرضى به كيفه، اللي ما يرضى به بيصلي العشاء في وقتها أو مع جماعة آخرين لا بأس بذلك. نعم، إن فعله فعل مباحاً وإن تركه ترك مباحاً، فإذا لم يطمئن إلى صحة الجمع فلا بأس أنه يأخر العشاء ويصليها في وقتها أو مع جماعة آخرين. نعم، الأمر في هذا واسع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تجوز الصلاة في الكنائس؟ نعم، إذا كانت طاهرة ولا فيها صور ما في مانع، لا مانع إذا كانت ما فيها صور صلبان وطاهرة أرضها، أرضيتها طاهرة فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، حصل لي مرض في المسالك البولية مما أدى. نعم. يقول: حصل لي مرض في المسالك البولية. نعم. مما أدى إلى أنه عند دخولي إلى دورة المياه لا ينقطع البول أكرمكم الله إلا بعد وقت يقارب الربع ساعة أو أكثر، وأحيانا أدخل الحمام قبل إقامة الصلاة بوقت غير كافي لسبب النوم مثلا، فهل يجوز لي في هذه الحالة انتظار انقطاع البول وترك الجماعة أم ماذا أفعل وفقكم الله؟ نعم، يجوز لك انتظار انقطاع البول ثم تتوضأ وضوءا صحيحا ولو فاتتك الجماعة، لأنك معذور والحمد لله، هذا نوع من المرض، نوع من المرض تعذر به، ولأنه لا بد من الوضوء الكامل والصحيح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الجمع للصلاتين بسبب شدة البرد أو الريح؟ لا، الريح وحدها ما تكفي، لكن ريح باردة، قالوا ريح باردة شديدة، إذا كان ريح باردة شديدة وفي ظلام الليل يجمع للمطر ويجمع للوحل ويجمع لريح باردة شديدة في ليلة مظلمة، لا بد من ثلاث أوصاف: تكون باردة، تكون شديدة، وتكون في ظلمة الليل، أما إذا كانت في النهار فلا يجوز الجمع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجمع بين الظهر والعصر عند حصول المطر؟ لا، الراجح أنه لا يجوز هذا، لأنه ما ورد إلا بين العشاءين، ما ورد الجمع إلا بين العشاءين، وإن كان بعض علمائنا رحمهم الله أفتوا بذلك، فجمهور علماء هذه البلد خاصة وجمهور العلماء على منع الجمع بين الظهر والعصر، وهو الأحوط والأرجح. نعم. وهل يؤمر بالإعادة من فعل ذلك؟ لا، ما يؤمر بالإعادة، لكن يؤمر بعدم العودة لا بالإعادة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الضابط لجمع الصلاة عند نزول المطر، علماً بأن الطرق مزفلتة؟ الضابط أن يكون المطر مستمراً يبل للثياب، ما هو برذاذ فقط، مطر مستمر يبل للثياب، أو ما فيه مطر لكن الأرض وحل وطين ومياه يخوض فيها الإنسان، هذا يبيح الجمع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أوقفت سيارتي تحت عمارة فسقط منها حجر فأتلف السيارة، فهل يضمن صاحب العمارة؟ إذا أوقفت سيارتي تحت عمارة فسقط منها حجر فأتلف السيارة، فهل يضمن صاحب العمارة؟ وأين أجد أحكام مثل هذه المسائل، وفي أي باب من الفقه؟ هذا ما يكفي فيه الباب من الفقه ولا الكتاب، هذا لازم من القاضي ينظر في القضية ويشوف وش سبب نزول الحجر، هذا لازم من تحقيق في هذا الموضوع. نعم، هذا من اختصاص القضاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل أقرض رجلاً مبلغاً من المال. نعم. رجل أقرض آخر مبلغاً من المال، فعلى من تجب الزكاة؟ على صاحب الدين اللي يملكه، ومنه ملك كله، ملك للمقرض، ملك للمقرض في ذمة المقترض، فيزكيه المقرض الذي يملكه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أجرى الإنسان عملية في أذنه ووضع عليها ضماداً، فهل يمسح عليه المسح على الأذنين أم يتيمم؟ يمسح على الضماد ويكفي إن شاء الله، يكفي عن مسح الأذنين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن نسكن في شقة ويوجد بجوار العمارة التي نسكن فيها مصلى ويؤذن فيه لجميع الصلوات، فهل يجوز لنا أن نصلي في شقتنا علماً أننا جماعة، وعلماً بأن المسجد لم يكتمل بناءه بعد، وإنما وضع هذا المصلى لحين اكتمال البناء؟ صلوا مع إخوانكم جماعة واحدة ولا تتفرقوا، الإسلام يأمر بالاجتماع، فما دام عندكم مصلى ويؤذن فيه ويجتمع فيه إخوانكم صلوا معهم، ولا تصلوا جماعة ثانية وأنتم قريبون منهم. نعم. أنت. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله يا